بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال قوم ممن سيأتي بعده، ممن دأبهم التغيير والتبديل لدين الله والاجتراء على الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء إن هؤلاء الأقوام هم الخوارج، ومن نهج منهجهم وسلك مسلكهم، فإن الخوارج أولئك القوم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، بل واستحلوا دمه وقتلوه. هؤلاء كانوا يزعمون أنهم إنما خرجوا لنصرة دين الله، وأنهم إنما فعلوا ذلك لأن علي رضي الله عنه غير دين الله ورضي بتحكيم الرجال ولم يرضى بتحكيم كتاب الله. والسبب كما هو معلوم لكثير منكم ما حدث من الفتنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد أدى هذا الاختلاف إلى الاقتتال، وانحاز إلى كل واحد منهما فريق من الصحابة. ولما طال أمد هذا الاختلاف وزاد شر هذا الاقتتال، طلب معاوية ومن معه التحكيم، التحاكم إلى كتاب الله، فرضي بذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كارها، لأنه عرف أنها خدعة، لكنه نزل على ذلك لأن من معه قالوا لا بد من أن نقبل التحاكم إلى كتاب الله. فلما كانت نتيجة التحكيم على غير ما يريدون، لأن الحكمين قررا ترك أمر المسلمين شورى، يختارون من يختارون، وقرروا عزل علي وعزل معاوية، فثار هؤلاء وقالوا حكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله، وانحازوا وقاتلوا المسلمين، واستمر شرهم سنين طويلة حتى منتصف عهد الدولة العباسية تقريبا. هؤلاء كانوا في واقع حالهم عازفين عن الدنيا، كثير الزهادة، كثير العبادة، كانوا يكثرون من قراءة القرآن ومن صلاة الليل ومن الصيام، ولكن هذا كله ما كان ينفعهم ولا كان يحول بينهم وبين الاجتراء على الحرمات ولا استحلال أموال المسلمين ودماءهم. وكيف وقد استحلوا دم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من أسلم من الصبيان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من السابقين وصاحب المواقف المشهودة المشهورة في الإسلام، وصهر النبي عليه الصلاة والسلام، زوج ابنته، ووالد الحسن والحسين رضي الله عنهما، استحلوا دمه وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك استحلوا دمه وحكموا بكفره، كأنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن هذا الصحابي الجليل. فلذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم قبل أن يحصل ذلك، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الأمور التي تؤكد صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أخبر بكثير من الأمور التي لم تقع في حياته عليه الصلاة والسلام ووقعت كما أخبر بها، وهذا دليل على أنه نبي من أنبياء الله يوحى إليه، لأن علم المستقبل وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى أيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمعجزات كثيرة وبأمور عظيمة، منها هذا أنه أخبر عن حال هؤلاء حتى لا يغتر الناس بصلاتهم وصيامهم، بل عليهم أن ينظروا إلى أفعالهم. وقد حرض النبي عليه الصلاة والسلام على قتلهم وقتالهم، وذكر منقبة لمن قاتلهم، قال فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء وإن كانوا يقرؤون القرآن ويظهرون العبادة والزهد، إلا أنهم قد خرجوا عن جادة الحق والصواب واستحلوا حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر أيها الإخوة يجب أن نقف عنده طويلا، فإن ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان وادعاء الخير والهدى لا يكفي ولا يقبل حتى يتحقق صاحبه بالعمل بما يقول وبالعمل بما يدعو إليه في واقع الحال. فالذي يزعم أنه حريص على دين الله، والذي يزعم أنه يرعى حرمات الله ويخالف ذلك بعمله، هذا ليس له حظ من قوله إلا ما نطق به، ليس له حظ إلا تعبه، وإلا هذه الكلمات التي يتفوه بها وهي مكتوبة عليه ومؤاخذ ومحاسب بعمله هذا عند الله. فالتحقق بالعمل أيها الإخوة من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الإنسان المسلم. ولذلك كان رأي جماهير العلماء رحمهم الله أن العمل ركن من أركان الإيمان، لا بد من العمل. وأي عمل؟ العمل المطابق لهدي الشريعة، أن يكون العمل الذي يعمل به الإنسان مطابقا لشرع الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لإنسان أن يجترئ على أحكام الله سبحانه وتعالى فيغيرها، ولا ينبغي لإنسان أن يجترئ على أحكام الله فيزيد فيها أو ينقص منها، لأن الزيادة بالابتداع أو غيره هذه من الاجتراء على الله سبحانه وتعالى. فإنه جل ذكره قد أتم الدين، قد أكمل الدين وأتم النعمة، وقال جل ذكره اليوم أتممت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بلغ شرع ربه وبينه أتم بيان. فلا ينبغي لإنسان مهما كان أن يجترئ على هذه الأحكام بالزيادة أو النقص أو التغيير أو المخالفة في واقع الحال. فهؤلاء وقعوا في هذه الفتنة والعياذ بالله بدعواهم أنهم ينصرون دين الله، يستحلون دماء المسلمين ويستحلون حرماتهم ويستبيحون أعراضهم بدعوى أنهم ينصرون دين الله، لأنهم يرون أن كل من خالفهم فهو خارج عن هذه الملة ولا نجاة له إلا بأن يقتنع بالمنهج الذي يسيرون عليه. وقد نجد أن هذا المنهج أو بعضا من صوره عند كثير من الناس في أوقات مختلفة وفي أعصار متعددة. بعض الناس يتقمص بعض نماذج من هذا المنهج بأعماله التي يخالف بها شرع الله، ويزعم أن له حق الإدخال في دين الله والإخراج منه كما يمليه عليه هواه، لا كما تبينه أحكام الشرع الشريف المطهر. ولذلك حرص المسلمون منذ أن عرفوا ذلك على التيقظ لأمثال هؤلاء، وقاتلهم المسلمون في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتالا شديدا، وقاتلهم من بعده، وكانوا يحتسبون بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، مع أن هؤلاء يظهرون الزهد، يظهرون العبادة، وهم كذلك زهاد عباد، لكنهم والعياذ بالله فتحوا على المسلمين باب الشر بهذا التأول في دين الله والاجتراء على أحكامه. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أوصاف هؤلاء أنهم قليل الخبرة، قليل العلم، وأن كثيرا منهم من طائفة الشباب المتعجلين المتسرعين، قال حدثاء الأسنان. والمقصود بحداثة السن صغر السن، وهذه السن مظنة للاندفاع ومظنة لسرعة التأثر بعيدا عن دواعي العقل، فيتأثر بأي كلمة ويتأثر بأي موقف ويتسرع في التصرف والتنفيذ قبل أن يتأكد. ومع حداثة أسنانهم، حداثة السن ليست عيبا، بل هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ليست لهم عقول تردعهم عن الوقوع في هذه المحرمات. وإلا فإن كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أعز الله بهم دينه وأظهر بهم كلمته كانوا شبابا، فعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهم كثير، ومعاذ بن جبل، كلهم كانوا شبابا، ولكنهم كانوا شبابا صالحين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية وبالاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فحداثة السن مظنة للتعجل، لكن إذا انضم إلى حداثة السن سفاهة وقلة عقل، هذه والعياذ بالله هي أعظم المصائب، هي أعظم المصائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء وأمر بقتالهم، لأن هؤلاء لا يكفون شرهم عن الناس ويبدأون في قتال المسلمين وفتنتهم عن دينهم، وكل من لم يوافقهم فإنه يستحق القتل في نظرهم. ثم ذكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في صدر حديثه هذا كيف كان الصحابة يتوقون في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين، ليس التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر الهين السهل الذي يجترئ عليه من يجترئ ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا أمر في غاية الخطورة. ولهذا ينبغي أن يتوقى الإنسان فيه فلا يتكلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث إلا إذا كان مستيقنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله. وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب عليه ومن القول عليه بغير علم. من كذب علي متعمدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كان الصحابة يوقرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أن أخر إلي من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. تصوروا إنسانا في أفق السماء يرى أنه لو سقط من هذا المكان الشاهق العالي وانكب على وجهه في الأرض هذا مدعاة لهلاكه، هو يرى أن هذا أسهل عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانوا يتوقعون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي عن كثير من السلف التأثر بهذا المنهج، حتى كان بعضهم إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصفر لونه وتغيرت ملامحه وارتعدت فرائصه، يخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقع تحت طائلة هذا العقاب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن كذب عليه. وقد وضع العلماء علماء الحديث قواعد كثيرة تضبط التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يجترئ المجترئون على الحديث عنه بما لا يعلمون، بل إن بعض العلماء منعوا نقل الحديث بالمعنى، لم يجيزوا أن ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، بل أوجبوا أن ينقل بحروفه كاملة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن خالفهم فيه غيرهم إلا أنه يدل على مدى توقي العلماء الراسخين للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون ذلك وهو يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن حفظ حديثه وحرص عليه وأداه كما هو من غير زيادة ولا نقص. فينبغي أن نحرص جميعا أيها الإخوة على توقف التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يضيرنا إذا لم نعلم أن نسكت، ولا علينا حتى لو قال الناس إن هذا لا يعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يحفظ أحاديثه، فإن هذا خير من أن نجترئ فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يقل. ثم يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، لعله كان يحدث أناسا من هؤلاء الذين حاربهم، يقول إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحديث مع قوم يتقاتلون فإن الكذب يباح في الحرب لمصلحة الحرب، ومما يباح في بعض المواطن التورية والتعريض، والتورية والتعريض ليست من الكذب وإنما هي عبارات تقال قد يفهم منها السامع شيئا غير ما يقصده القائل، وهي تحتمل وجهين، وقد يتخلص بها الإنسان من مكروه في بعض المواطن أو تحصل له بها مصلحة من غير أن يضر غيره ومن غير أن تتبدل أحكام الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذه الأحوال التي تدعو لها حاجة تجوز التورية والتعريض من غير كذب، وهي ليست من الكذب لأن القول يحتملها وأما فيما عدا ذلك فإن الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يكذب على عامة الناس فضلا عن أن يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نحرص على هذا أيها الإخوة. ومن الكذب على الله وعلى رسوله ذكر بعض الأحكام المخالفة للشريعة من غير أن يكون لها دليل، أن يجترئ بعض الناس فيقول إن هذا الأمر من السنن، أو أن هذا الأمر من الواجبات، أو أن هذا الأمر من المحرمات، هذا حرام أو هذا واجب أو هذا سنة، من غير أن يكون له أصل في دين الله. هذا أيضا من الاجتراء على الله ومن الكذب، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث فيه منقبة، فيه بيان منقبة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن صبر على دين الله، لمن جاهد في سبيل الله واحتمل الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر العظيم. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنما ذكره من باب التثبيت والتطمين لهم، وأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بأمر فإنه منجز موعده، فإن الله وعد بنصرة المؤمنين: ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وما على العبد إلا أن يعمل الصالحات وأن يصبر، والصبر مفتاح الفرج. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه تحتاج إلى كثير من الصبر، وكلما ازداد صبر الإنسان كلما ازداد أجره، والجنة دار الصابرين كما يقول الله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالجنة لا تنال إلا بالصبر، والمقصود بالصبر هنا حبس النفس على طاعة الله واحتمال الأذى في سبيل الله. والصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره في مكة فتنوا فتنة شديدة وعذبوا عذابا أليما. قد يتفتت الصخر وتذوب الجلاميد من شدة ذلك العذاب، ولكن أولئك الصحابة الكرام كانوا ثابتين لا يتزحزحون. ومن طبيعة الإنسان أنه يحس بالألم ويحس بالمعاناة، ومع صبره فإنه قد يتشكى في بعض الأحيان. فجاء بعض من الصحابة، جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردته في ظل الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه يشكو إليه ما يلقاه هو وإخوانه من أذى المشركين ويقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله بأن ينصرنا، ألا تدعو الله لنا؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سارع إلى الدعاء مع أنه كان يدعو في كل حال؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بين له سنة من سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتغير. هذه السنة هي سنة الابتلاء في سبيل الله، وأنه لا يتأتى التمكين إلا بالابتلاء، وأن من صبر حصل له النصر بإذن الله، فإن وعد الله حق لا يتخلف. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في تلك الحال الصعبة الشديدة هو وأصحابه، ولم يكن عنده من حطام الدنيا شيء، ولم يكن عنده من أسباب القوة شيء يذكر، كان النبي عليه الصلاة والسلام موقنا بوعد ربه له بالنصر، كأنه يرى هذا الأمر رأي العين، لأن الله وعده بالنصر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا كمال الاطمئنان، موقنا كمال اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيتم هذا الأمر، وأن الله سينصر هؤلاء المؤمنين، وأن الله سيبدل خوفهم أمنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق هذا تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، ولم تكن عنده في الظاهر شيء، ولم يكن عنده شيء من بوادره، لم يكن أصحابه كثرة، ولم يكونوا بالقوة، ولم يكونوا بالتمكين، بل كان أعداؤهم مسلطين عليهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه مسافة شاسعة بين صنعاء وبين حضرموت، وفي بعض الروايات بين صنعاء ومكة، مسافات طويلة. في الطريق إليها مفاوز ومخاوف وأعداء ومتربصون وقطاع طريق وسفاك دماء، ليس من السهل على الإنسان أن يسير بمفرده هكذا من غير أن يتعرض إلى أذى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بهذا. قال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، لا يخشى شيئا، لأن هذا الدين قد ظهر وتمكن في النفوس وعز سلطانه في الأرض، فلا يخاف من يسير في الصحاري ومن يسير بمفرده، لا يخاف شيئا إلا ربه، أو أن يعدو الذئب على غنمه. وأما من البشر فإنه لن يخاف شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين ومكن له، وقد حصل ذلك كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر هام يجب أن يتحلى به المسلمون جميعا في دعوتهم وفي جهادهم في سبيل الله، هو أنهم لا يستعجلون النتائج. الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، يعلم متى يظهر النتيجة في الوقت المناسب، متى يظهر هذا الدين، متى تتم هذه الأمور. هذا أمر يعلمه الله بعد أن تتحقق شروطه، ولكن على الإنسان المسلم أن يكون دؤوبا على الالتزام بهذا الدين، على الالتزام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل في سبيله، والصبر على الأذى الذي يلاقيه في سبيل ذلك، والله سبحانه وتعالى مظهر دينه ومتم أمره. قال ولكنكم تستعجلون، اصبروا وسترون. وقد حدث ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هؤلاء الذين جاءوا يشكون إليه أذى المشركين وفتنتهم لهم وسألوه أن يدعو لهم وأن يستنصر لهم، ذكر لهم بعضا مما كان عليه من سبقهم من المؤمنين في الأمم السابقة، فإنهم قد تعرضوا للأذى وتعرضوا للفتنة، والصراع بين الحق والباطل قديم وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وهذا الصراع بين الحق والباطل موجود. الحق كان متمثلا في هدي الله الذي أوحى به إلى آدم، والشر كان متمثلا في إغواء الشيطان لآدم. منذ أن خلق الله آدم وأنعم عليه والشيطان يتربص به، ثم بعد ذلك بعد أن ولد لآدم أولاد